وإلى شمائل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم شمائل الترمذي. نعم. طيب آخر حديث مر بنا قبل أن يقرأ الأخ هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقلت سنده صحيح والحديث مخرج في الصحيحين، أن النبي أن جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا. وذكرت قول الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه. لا يعني يأتيه الأعراب يسألون، ما يقول لا صلى الله عليه وسلم في الفرائض في الواجبات في المباحات في المستحبات في المندوبات، لكن هذا ما يتصور في غير ذلك أبدا، ما يتصور من مسلم عادي فكيف يتصور من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إيش تفهم من هذا الحديث؟ إيش يمكن تستنبط استنباط فيما يتعلق بشمائل حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أريحيته، كرم ضريبته، سعة صدره، صبره، إلى درجة أنه ما يقول لا، إلى درجة أنه ما يقول لا. والله اليوم في اجتماع عوائل، نعم، ها، والله اليوم عندنا اجتماع مع الجيران، نعم، عندنا زيارة مريض، نعم، عندنا تشيع جنازة، نعم، عندنا جمع تبرع لأحد جيراننا متهالك فقير مسكين، نعم، لكن عندنا جلوس على غناء، لا، عندنا جلوس على مائدة خمر، لا، عندنا اجتماع على مناسبة بدعية يرقص فيها الحاضرون على الدفوف والطبول يزعمون أنهم يذكرون الله ويصلون على رسول الله، ألف لا وكلا، لا ولا، لا حضور. وهذا قد يستنبط منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظيم الهشاشة والبشر والبشاشة، لأن بعض الناس عنده انقباط، ها، يا أبتاه أخرجنا في نزهة في نهاية الأسبوع، لا، يا أبتاه نريد قناة إسلامية، لا، يا أبتاه نصل أرحامنا فنسافر إليهم في الإجازات، لا. ليش لا؟ قال: لأن لا هي التي تجعلني صاحب هيبة ومكانة، ترأس صار مدير ورئيس، عندي مرض أريد إجازة اضطرارية، لا، لأنه يظن ويتوهم أنه لو قال نعم ستنزل هيبته وتسقط رجولته، وهذا بلا ريب أنه يدل على ضعف في شمائل النبي، في التأسي بشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال: حدثنا عبد الله بن عمران، نعم، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي، صدوق من رجال الترمذي، وصدوق يعني وصف للراوي على سبيل المبالغة بصدقه. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ثقة من التابعين من رجال البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب، أول من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدوينا رسميا بالمدينة النبوية بأمر من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمهم الله أجمعين، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو أحد الفقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فخذهم عبيد الله، عبيد الله هذا أولهم، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة، عن عبيد الله ثقة فقيه من رجال الستة، عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير أو أجود، وهذا قد تستنكره لا سيما لمن له ذوق لغوي، لكن الوجهين جائزان. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير. أكثر روايات شمائل الترمذي على الضم، الأكثر بالضم والأظهر من حيث الإعراب واللغة بالنصب. خبر كان، كان أجود صلى الله عليه وآله وسلم الناس بالخير في جميع عمره ولحظات حياته، وكان أجود ما يكون يزداد جوده صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان. متى؟ أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، لأن بعض الناس يفرط أول الشهر ويفرط آخر الشهر، وعندما تأتي العشر الأواخر خلاص يتبتل. هذا شيء جزاك الله خير، لكن انتبه لهذا، أنت تفهم أي نص فهمت هذا الفهم؟ هذا الفهم مو صحيح. تفرط أول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر، لأن بعض الناس يتداولون حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الحديث ما هو صحيح، الحديث ما هو صحيح، وهو منكر المعنى، لأن العتق في كل ليلة من رمضان، ولله في كل ليلة عتقاء. فلماذا حجر الناس والحديث لا يصح؟ لماذا حجروا العتق من النار في آخر العشر الأواخر؟ فحتى لا يتوهم أن جود رسول الله كان في أول رمضان أو في وسط رمضان، بل كل عمره وفي رمضان كله. قال عبد الله بن عباس يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعني من أوله إلى آخره، حتى غائية، حتى غائية يعني من أول الشهر إلى آخره، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه يعرض عليه القرآن. من السنة قراءة القرآن تسمى عرضا، وإذا قرأ التلميذ على الشيخ يسمى قد عرض القرآن على الشيخ، فيعرض عليه القرآن. وعندما توفي في السنة التي توفي فيها عرض جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ولو عرف الإنسان متى تختم حياته لعرض القرآن ألف مرة، لكن الموت لا يعرف متى، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك بادر، بادر، اقرأ، اقرأ وأنت ماشي وأنت نائم وأنت قائم، اقرأ، اقرأ، ها، اقرأ بغير حد ولا عد. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح ماذا تصنع؟ الله عز وجل يسوق الريح، ها، لنشر هذا البخار ولرفعه، ثم تكثيفه، ثم تثقيله، ثم سوقه إلى أي أرض يريد الله عز وجل، فينزل الله بقدرته فيحيي الأرض الموات. سنده صحيح والحديث متفق عليه. قال رحمه الله حدثنا ابن قتيبة بن سعيد قال ومن أمثلة جوده صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رجلا غنما ملأت ما بين جبلين، أعطى رجلا غنما، غنما ما هو غنمة ولا غنيمات، أعطى رجلا غنما ملأت ما بين جبلين، حتى توجه الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، من لا يخشى الفقر. ومن جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه أنه أعطى الرجال المذكورين سأذكرهم آنفا كل واحد أعطاه 100 من الإبل، كل واحد أعطاه 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان بن الحارث 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، أعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى العباس ابن مرداس 100 من الإبل. قال الباجوري وهو أحد شراح الشمائل المحمدية يقول رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء الملوك، وآثر أن يحيا حياة الفقراء صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي نعم الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من رجال الستة، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد يتشيع، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة هذا الضبعي انتبه له، حج مرة هذا الضبعي جعفر بن سليمان الضبعي، حج فصاحبه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وعبد الرزاق كان سليم معافى في عقيدته، فصحب هذا الذي رمي ببدعة صحبه وتأثر منه وأخذ منه هذه العقيدة المنحرفة. أرأيتم كيف أن الصاحب ساحب والطيور على أشكالها تقع؟ فإن صحبت لا تصحب إلا المؤمنين الموحدين الأنقياء الأسوياء، لأن الصاحب ساحب يسحبك إلى الخير ويسحبك إلى الشر. عن ثابت بن أسلم البناني من أدبياته رحمه الله أن أنس بن مالك كان يزكيه ويقول: إن للخير أهلا. وإن ثابتا هذا من مفاتيح الخير، سبحان الله، تجد مصلي صائم زائر داعي آمر ناهي، ما هو سبهلل على هامش الحياة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئا، وهذا يدل كما قال العلماء على عظيم توكل رسول الله على الله، أنه لا يخشى العيلة ولا يخشى الفقر ولا الفاقة، لا يخشى من غد كما يخاف بعض الناس اليوم إلى درجة الرعب والفزع، إيش أفعل إن مت؟ إيش يفعل أبنائي؟ كيف يأكلون؟ كيف يتقوتون؟ كيف يشربون؟ يا أخي الكريم، من الذي خلقهم؟ أنت خلقتهم؟ من الذي خلق فسوى وقدر فهدى؟ هو الله عز في علاه، الرزاق ذو القوة المتين. لا تخافوا، الملائكة عند موت المؤمن تبشره: وأبشروا لا تخافوا مما ستقبلون عليه، لا تحزنوا مما تركتموه، لا تحزنوا مما تركتموه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لعظم توكله على الله. لكن انتبه، يوجد حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة. كيف لا يدخر شيئا ويدخر لأهله قوت سنة؟ قال العلماء الراسخون في هذا المقام يقولون: لا يدخر لنفسه لعظم توكله على الله عز في علاه، فهو سيد الأنبياء وسيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، لكن يدخر لأهله لأنهم لم يبلغوا مبلغ رسول الله في التوكل، واحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث الصحيح لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. ولذلك حتى يكون سنة للأمة يدخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن انتبه لكلام الباجوري رحمه الله، يقول بهذا النص لم يكن ادخاره صلى الله عليه وآله وسلم خشية العدم، بل لكثرة الكرم. لم يكن ادخار رسول الله خشية العدم ولكن لكثرة الكرم. ما وجه كثرة الكرم مع الادخار؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أجود الناس، ما يأتيه سائل فيسأل إلا يعطيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في هذا الحديث الذي يليه، وهو حديث عجيب، ولكني أرجئه إلى مجلس قادم إن شاء الله لأجيب عن أسئلتكم.